الشيخ عبيد والله ما تكلم فيما أحسن. الشيخ عبيد في رجل إلا وجرحه لم يندمل، فأحسنوا الظن بعلمائكم وإياكم، والهواجس والوساوس. وبعضهم يقول أنا محايد، هذه فتنة ما أريد أن أدخل، وقوفك فتنة، وقوفك فتنة، خاصة إذا كنت تدعو. إن سكت وبقيت على نفسك فلا حرج، أسأل الله أن يريك الحق، لكن المسألة إذا كنت تدعو تأتي بالشبه، تأتي بالشبه وتلقيها على مسامع إخوانك، فهذا أمر خطير. وسألت الشيخ عبيد حفظه الله عن هؤلاء، قال إن كانوا ساكتين فنسأل الله أن يريهم الحق وأن يريهم الباطل وأن يجتنبوه، وأما إذا كانوا يأتون بالشبه فهؤلاء يحذر منه ويهجر إن أصروا على ذلك. والشيخ يسأل عن دفاعه عن الشيخ عبد الله البخاري، ودفاعه عن الشيخ عبد الله البخاري ليس لمال أو لحسب، ولكن لأنه يرى أنه يسير خلف العلماء بالدعوة إلى السنة والمنهج السلفي بعلم وحلم. وفي دفاعه وعن هذا المنهج العظيم وفي ذبه عنه وبالرد على أهل البدع فيقال: هل وصلتكم؟ قلت له: نعم وصلتنا الصوتية. فقال حفظه الله كلمة عظيمة، قال: لا خير في عبيد إن لم يدافع عن السلفيين. نعم، فقلت له: ولا خير فينا إن لم ندافع عن علمائنا، لا خير فينا إن لم ندافع ونذب عن أعراض علمائنا. فالزموا يا طلبة العلم غرز علمائكم، واحسنوا الظن بهم وإياكم، وما هي إلا أيام وستنجلي لكم، وستنجلي. انظر إلى فتنة فالح والحداد الحجوري والمأربي، والعلماء على ثباتهم، والعلماء على ثباتهم الآن صاروا يشككون في الشيخ، أصابته الزهايمر وعنده بطانة سيئة، وكلامه في عبد الواحد وغيره والله ما أراد به إلا الشيخ ربيع، والتشكيك في أحكامه وإسقاط جرحه وكلامه، ولكن أن لهم ذلك كناطح يوما جبلا ليهنه، ارفق على الرأس لا ترفق على الجبل، فما يضرون إلا أنفسهم. فإياك أن تكون من المذبذبين أو ممن يظهرون شيئا ويخفون أشياء، فمهما تكون عند امرئ من خليقة إن خالها تخفى على الناس تعلمين.